الحر بن قيس لم يستأذن له في الدخول إلى عمر وفي المجيء إلى عمر, فجاء هو إياه إلى عمر, ولما دخل عليه تكلم بكلام سيء, قال والله ما تعطينا الجزلة وما تحكم فينا بالعدل, فغضب عمر رضي الله عنه من هذا الكلام وهم به أما أن يؤدبه, فقال له الحر بن قيس إن الله عز وجل يأمر, إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرى عن الجاهلين, وإن هذا من الجاهلين يعني الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم, فما جاوزها عمر حين تلاها, معناه أنه لما سمع الآية يتلوها الحر بن قيس كف وكان وقافا عند كتاب الله, يعني عندما يأتي في الدليل وعندما يسمع الآية من كتاب الله عز وجل تدل على أمر من الأمور لا يتجاوزها بل يقف عندها, بل يقف عندها ولا يتعداها, ولهذا عفى وصفح عن هذا الرجل الجافي الذي قال فيه هذه المقالة والذي خاطبه بهذا الخطاب, الذي خاطبه بهذا الخطاب لما سمع الآية من الحر بن قيس ما جاوزها عمر حين تلاها الحر, وكان عمر وقافا عند كتاب الله يعني يقف عند كتاب الله عز وجل يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه, هذا مثل وقدوته في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه كان خلقه القرآن, كان خلقه القرآن ما سئلت عن خلقه قال كان خلقه القرآن يعني يتأدب بأدب القرآن ويمتثل ما جاء في القرآن, ولما نزل عليه لجانب الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قالت عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انزلت عليه هذه السورة إلا وهو يقول فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتعول القرآن, يعني يمتثل القرآن, يمتثل القرآن. فعمر رضي الله عنه وأرضاه كان على هذا على هذا على هذا العمل, وهو أنه وقافا عند كتاب الله يعني وقافا عند الدليل عندما يسمع الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه ينصاع له ويذعن له, وكونه رضي الله عنه وأرضاه يدني القراء سواء كانوا جهولا أو سكانا قد روى مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء إليه أمير مكة عامله على مكة فقال له من جعلت مكانك أو من أنبت يقوم مقامك, فقال فلان ابن أبزة, فقال ومن ابن أبزة, فقال مولى من الموالي, فقال وليت عليهم مولى, فقال إنه كان عالم بكتاب الله عارف بالفرائض, إنه كان عالم بكتاب الله عالم بالفرائض, فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين, إن الله يرفع بهذا الكتاب أي القرآن أقواما ويضع به آخرين, فكان إذناؤه للقراء والذين هم أهل العناية بالقرآن لعظم منزلتهم ولشرف منزلتهم, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه والذي رواه عمر نفسه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خذ العفو وأمر بالعرف قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس, وقال عبد الله بن براد حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه

قال حدثني أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد هو ابن كرديس صاحب الزياد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية. وهذه ترجمة تتعلق بالآية ويقال الله من كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن أبا جهل قال هذه المقالة والآية أضيف الكلام فيها إلى الجمع وإلى الجماعة فيمكن أن يكون قالها والباقون وافقوا وكذلك أيضا قالها غيره فأضيف إلى الجميع أنهم قالوا هذه المقالة لأن من قال الشيء وأقره غيره عليه فإن الجميع أصحاب هذا القول فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما كان الله ليعذبهم وأنت بهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء أولياء ولا مستقون فالله عز وجل أنزل هذه الآية وأنه لن يحصل لهم العذاب ورسول الله عليه الصلاة والسلام فيه وكذلك وهم يستغفرون مقصود بذلك إما من يتوب منهم من هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة أو حصل منهم قول هذه المقالة أو من يكون بين أظهرهم من يستغفر الله عز وجل لأنه لا يحل العذاب للجميع الذي يستغفر الجميع وفيهم من يستغفر والبخاري وقد ذكر عن ابن عيينة في أول ترجمة أنه ما ذكر المطر في القرآن إلا في عذاب قال الحافظ بن حجر أن هذا ليس على إطلاقه لأنه قد جاء ذكر المطر في غير العذاب والذي سبق مرة في سورة النساء ولكن حالكم كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى لأنه جاء ذكر المطر بالنسبة للغيث ولم يأتي بالنسبة للعذاب دائما فقول ابن عيينة أنه ما جاء في القرآن ذكر المطر إلا في عذاب جاء في القرآن ذكر المطر بمعنى الغيث وليس في العذاب كما قال سفيان بن عيينة يعني فهذا الكلام ليس على إطلاقه قال باب قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال حدثنا محمد بن النضر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزياد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الآية. وهذه الترجمة أيضا تتعلق بالآية وهي مرتبطة بالتي قبلها ولكن البخاري رحمه الله عقد ترجمتين وأورد تحتهما حديثا من طريقين حديثا واحدا من طريقين ونفس الحديث الذي قبل هذا إلا أنه هنا جاء عن شيخ آخر غير الشيخ الأول. قال باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا حيوة